قال: المسألة الثانية، واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين. الرضاع هل هو يحرم في الحولين أو يحرم أيضا في زمن الفطام، لأن الطفلة أو الطفلة قد تفطم قبل ذلك. بعض الناس يفطم طفله لعشرة في أشهر وربما لسنة، أليس كذلك؟ وربما أيضا قد تكون المرأة ليس لها حليب أصلا، فربما يسقى من حليب مثلا شاه، والآن كما ترون أصبح الحليب الناشف الموجود يسقى هذا الرضيع. لكن الكلام، فهل هو في سن الفطام أو في زمن الحولين أو هو مطلقا؟ أكثر العلماء على أن التحريم إنما هو في مدة الحولين، وبعضهم قال في سن الفطام، فإذا ما فطم الطفل حينئذ انتهى الأمر. فلو فطم بعد سنة أو سنة وشهرين ثم جاءت امرأة فأرضعته فإن ذلك لا يؤثر عند من يقول بالفطام. عند من يقول في الحولين يرى له تأثيرا ما دام الفطام قد تم قبل الحولين. أكثر العلماء على أن مدة الرضاع التام الكامل هو حولان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي قراءة لمن أراد أن تتم الرضاعة. إذا معنى هذا الرضاعة الكاملة بنص الآية هي مدة حولين. بعض العلماء قال: لا مانع أن يزاد على ذلك شهر أو أن يزاد شهران، وبعضهم قال هي 30 شهرا، وبعضهم قال 3 سنوات، وبعضهم قال 7 سنوات، وبعضهم قال حتى الكبير يرضى، وبعضهم قال الفطام. وهناك أقوال عدة كثيرة، لكن المشهور من هذه الأقوال هو أنه مدة الفطام، أو كذلك أيضا في زمن الحولين. وأبو حنيفة له روايات متعددة في هذا 30 شهرا، وهناك خلاف بينه وبين أصحابه في المسألة، وبعضهم يقول 3 سنين وبعضهم 7 سنين. إذن الأقوال في ذلك متعددة، والآية كما ترون أيها الإخوة نص في المسألة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والذين يقولون 30 شهرا يستدلون بالآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع أن في الآية الأخرى وفصاله في عامين، ويستدل من هذا على أن المراد وحمله على أن الحمل ليس به الحمل المراد المعروف، ولكن هذا غير صحيح. المراد به الحمل، وإنما المراد من الآية هو الحمل ومن يولد لدون ذلك، وتعلمون قصة المرأة التي ولدت في 6 أشهر وما جاء فيها. قال: واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين، واختلفوا في رضاع الكبير. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود. المؤلف كأنه يعني يبدو أن المؤلف سيقسم المسألة في مسألتين، يظهر يبدو أنه سيأتي وسيشيل بلدان. إذن المؤلف هنا كأنه قصر الخلاف بين الجمهور وبين من يذهب إلى أن الكبير يحرم. هناك ما يتعلق بالكبير فيه كلام طويل للعلماء وفيه نقاش، وهناك من يرى أن رضاع الكبير قد نسخ، وأن ذلك في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ هذا، ومنهم من يرى أن ذلك خاص بسالم، ومنهم من يرى أن ذلك عام، ومنهم من يرى أن ذلك للحاجة. إذن الأقوال 4. هناك من يرى أن ذلك خاص بسالم، وهذا نقل عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيهما من أقوالهن عدا عائشة. وهناك من يرى أنه عام، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها ومعها جماعة ابن عباس. ومنهم من يقول إنه قد نسخ، وهذا هو جواب الجمهور عن ذلك، قالوا ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. ولذلك أشكل على سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة في قصة سالم الذي كان قد تبناه حذيفة، فبعد ذلك شكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها في إرضاعه. قال: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم. لماذا لا يحرم رضاع الكبير؟ قلت لكم هناك من يرى أن هذا أمر قد نسخ، ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، لأنه أيضا رب الفريق الآخر يعكس علينا القضية فيقول: وأين دليلكم؟ قد يكون رضاع الكبير هو الناسخ للآخر، فلكي تقول بالنسخ لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، وكون ذلك في أول الأمر يحتاج أيضا إلى دليل ولمعرفة أيضا التاريخ، أما مجرد الدعوة لا تكفي. من يقول بأن ذلك عام هو استدل بظاهر قصة ماذا سالم، ولذلك كانت عائشة ترى عموم ذلك، وكانت كل من ترغب أن يدخل عليها كانت تطلب من بنات أخواتها وكذلك من بنات إخوتها أن يرضعن من تحب أن يدخل عليها. إذن عائشة أيضا روت هذا الحديث وكذلك طبقته أيضا، وكان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما عدا عائشة كنا يخشين أن ذلك خاص بسالم رضي الله عنهم جميعا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رأي أيضا في هذه المسألة، فإنه ذهب إلى أن رضاع الكبير لا يعتبر إلا في حالة واحدة عند الحاجة كقصة سالم، ويرى أن ذلك جمع بين الأدلة، يرى أن الرضاع إنما يثبت في حق الصغير، أما في حق الكبير فلا يثبت. إذن هو لا يرى أن قصة سالم عامة، لكنه يرى أنه إذا ويت حاجة كهذه الحالة التي هي قصة سالم فإنه لا مانع من رضاعه للحاجة. وتعلمون أن القاعدة الفقهية تقول: الضرورة تنظر الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الضرورات قاعدة تبيح المحظورات، الضرر يزال. هناك قاعدة أخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذن الحاجة معتبرة، فربما تكون في بلد من البلدان لا يوجد فيها إلا التعامل بالربا، وأنت مضطر إلى ذلك، إذن هذه حاجة، إذن أنت احتجت إلى ذلك، قد تتعامل مع إنسان بعض ماله فيه ربا، فهنا أيضا حاجة. إذن هذا القول يرى أن الرضاع إنما يختص به الصغير، لكن إن وجدت حاجة كالحال بالنسبة لسهلة وأيضا زوجها، فإنه في هذه الحالة تكون هذه سارية. الذين منعوا ذلك وهم الجمهور قالوا: هذه قضية عين، قضية خاصة، لماذا؟ بسالم فلا يقاس عليه غيره. تعلمون أيها الإخوة، قضية الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن الله سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، الله تعالى في بعض الأمور قال: خالصة لك من دون المؤمنين. لما الله سبحانه وتعالى خص الرسول الآن قال: خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة السبعين الذي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، ثم سئل قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتطهرون، قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن أكون منه، قال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. إذن لو كان هذا الأمر خاص بسالم تبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حكم الأحكام، بل من الأحكام الهامة التي يحتاج إليها الناس، لأن هذا أمر يتعلق بإباحة وبحرمة، فلو كان هذا من خاص بسالم لرفع الحرج عنه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في رضاع الكبير، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة. إذن نحن عرفنا أن الذين قالوا حد ذلك بالحولين استدلوا بمنطوق الآية التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكذلك بالحديث الذي رواه الدارقطني وإن كان فيه ضعف لا يحرم إلا ما كان في الحولين، وأن الذين قالوا ما دون الفطام ما جاء في حديث أخرجه الترمذي وحسنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأما الذين قالوا بغير ذلك فلهم توجيهات كثيرة جدا وتعليلات. بقي الآن الذي بدأ القارئ في قراءته وهو ما يتعلق بالكبير، وهذا هو حقيقة، هو الذي أطال العلماء الكلام فيه وهو الذي اختلفوا فيه. فإن جماهير العلماء كما عرفتم كلهم يذهبون إلى أن رضاع الكبير لا يحرم، بل إنه حصل خلاف في فهم ذلك بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وهي راوية حديث سهلة والمدركة للقصة كانت تطبق ذلك رضي الله عنها، وكانت تنافع عن ذلك وتدافع عنه أيضا، وكانت تجادل في هذا الأمر، وحصل نقاش بينها وبين أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لها أما لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من أم سلمة إلا أن سكتت. ففسر العلماء ذلك بأحد أمرين، إما أنها اقتنعت ورضيت بقول عائشة وسلمت لها الأمر، أو أنها انقطعت. ولكن تعلمون أيها الإخوة أنه عندما يحاج الإنسان في أمر ويقال له هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا هو فعله، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة أيام كنا ندرس أحكام الحج قصة معاوية رضي الله عنه مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عندما كان يقبل معاوية جميع أركان الكعبة، كان يقبل الركن الشمالي، فنبهه عبد الله بن مسعود يغلب على ظن عبد الله بن عباس يغلب على ظني، المهم أنه أحد الصحابة، نبهه إلى ذلك الأمر، فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور، فرد عليه عبد الله بن مسعود لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما كان من معاوية رضي الله عنه إلا أن سلم وقال صدق. وهكذا يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا واجب كل مسلم إذا تبين له قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يسلم في هذا الأمر. هذه قضية اختلف فيها العلماء، ولا نريد حقيقة في مثل هذا المقام أن نستطرد في الخلاف وأن نتتبع الأقوال والمناقشات، لكن يهمنا هنا أن نعرف أصل المسألة وما فيها من أقوال. العلماء قد اختلفوا فيه، وأنا قد نبهت إلى هذه في درس ليلة البارحة، فقد رأينا أن من العلماء من عمم ذلك ورأى أن هذا الحكم عام لا يقتصر على سالم، ومنهم من رأى أن ذلك خاص بسالم. وقصة سالم تعرفونها، مرت بنا في درس ليلة البارحة وسيأتي أيضا ذكرها. أن أولا نحن تكلمنا في درس ليلة البارحة عما يتعلق بالتبني، وأن ذلك موجودا قبل الإسلام، وأنه وجد أيضا في أول الإسلام حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إذن ادعوهم لآبائهم، هذا فيه دليل صريح على نفي التبني، ومن هنا أشكل على سهلة رضي الله عنها بنت سهيل زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه، وكانت ترى أثر ذلك في وجه أبي حذيفة. هذا سالم كما هو معلوم نشأ طفلا بين أيديهما صغيرا، فأصبح يافعا إلا إلى أن أصبح رجلا سويا. ولذلك لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له قصة سالم مولى أبي حذيفة حليف أبي حذيفة، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فقال لها أرضعيه؟ فقالت يا رسول الله إنه كبير، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم وقال قد علمت ذلك. وقد ذكرت في بعض الروايات أنه ذو لحية فأكد عليها الرسول قال أرضعيه تحرمي عليه. إذن هذا نص صريح فيما يتعلق بأمر سالم مولى بحذيفة. فهل هذه قضية عيب؟ كذا يقول الأصوليون لا تتجاوز سالما إلى غيره. نعم هناك قضايا خص بها أناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن يأتي التنصيص عليها، لكن هذه أطلقت. فعائشة رضي الله عنها وهي راوية القصة هي التي أيضا روت لنا هذا الخبر، وهي التي عاصرت كانت أيضا ترويه، وهو حديث متفق عليه كما هو معلوم، وتطبقه أيضا تطبيقا عمليا. فإنها كانت توصي بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعوا من تحب أن يدخل عليها وينظر إليها، كانت توصي بذلك. إذن عائشة هي التي روت ذلك، وهي صاحبة القصة كما يقول بعض العلماء، وهي كانت تقف عند ذلك. ولما أشكل ذلك على بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لعله خاص بسالم، قالت أما لك لأم سلمة تقول أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من العلماء من قال بأن ذلك خاص بسالم، وهذا هو قول أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسب ذلك إلى عروة بن الزبير وبعض التابعين. وكذلك أيضا ذهب بعض العلماء وهم جماهير العلماء الذين حددوا ذلك بالحولين ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن ذلك إما منسوخ أو خاص. ودعوى النسخ ما تعلمون قالوا إن ذلك حصل في أوائل الهجرة، في أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأنتم تعلمون متى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي بمكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى نبذ عبادة الأوثان، إلى تطهير العقيدة مما علق بها من شركيات، وعانى ولقي من الأذى ما لقيه من قومه، إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتلقاه الأنصار وناصروه. إذن كان هذا يقول العلماء في أول الهجرة. وفيما يتعلق بتحديد الرضاع أو سن الرضاع إنما كان متأخرا، فقالوا إذن هناك نسخ، المتأخر ناسخ للمتقدم، لكنه دائما أيها الإخوة إنما يلجأ إلى النسخ عند تعذر الجمع، والجمع ممكن كما قال به بعض العلماء. كذلك أيضا إنما ينظر أيضا يرجع إلى النسخ إذا لم يكن هناك راجح ومرجوح، وهذا ممكن أيضا في هذا المقام. إذن عرفنا. ومن العلماء من قال أولا هناك من قال بأنه عام، وهذا قول عائشة ومن تبعها، ومنهم من قال بأنه خاص، وهذا قول بعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ظنا منهم لم يكن مقطوعا به، وإنما كان يظن كنا يظنن ذلك، يظنان ذلك. وتعلمون أيها الإخوة أن الظن أحيانا يصل أو يقرب إلى اليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فهنا تيقنوا، وربما يأتي الظن دون اليقين فيكون مرتبة بين اليقين وبين الشك، وهذا أمر معروف ومبين. وهناك من رأى أنه منسوخ، وقد تكلمنا عن ذلك. ومدار الخلاف إنما هو حول حديث عائشة. قال فقال مالك أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء وأحمد وغيرهم لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. قال ومذهب الجمهور هو وأيضا أثر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين. قال ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وغير هؤلاء من الصحابة، أكثر العلماء كما ذكرنا من الصحابة ومن التابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين. وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما حديث سالم وقد تقدم، والثاني وهو فيه أرضعيه فحرمي عليه، وفي بعض الروايات أرضعي سالما فحرمي عليه، وفي غير رواية الصحيحين أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وفي رواية أرضعيه عشرة. قال: والثاني حديث عائشة رضي الله عنها، خرجه البخاري ومسلم، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. إذن ترون أن هذا الحديث يشتمل على عدة أحكام وحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، وعائشة إنما هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى أبي بكر، ولها مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلب كل مؤمن، وليس هذا خاصا بها، بل ينبغي أن يكون ذلك عام لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ينبغي تكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والدعاء لهم، وأنهم قد خدموا هذا الدين، وأنهم قد أفنوا أعمارهم في الدفاع عن كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وما اختصهم الله به سبحانه وتعالى من المكانة العظيمة، وأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة وبينها بيانا شافيا عندما عرض لقضية السلف أسلم والخلف أعلم، فإنه رحمه الله بين بطلان هذه المقالة، وأن السلف كما أنهم أسلم فإنهم رضي الله عنهم كذلك أعلم، لأنهم أخذوا هذا العلم من مشكات النبوة، تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا، لم تشبه شائبة ولم يخالطه أي كدر أو إشكال. هذا فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يغار، وكل مؤمن يغار، وهذه صفة قد وضعها الله سبحانه وتعالى في كل مؤمن، والذي لا يغار على أهله فهو ديوث. ولذلك نجد أن هذا الحديث أشار إلى غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل أيضا بالنسبة لأبي حذيفة، فإنه في بعض الروايات أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل من تغير من أبي حذيفة، امرأته يدخل عليها سالم فضلا ليس عليها إلا ثوب واحد لا يتعثر بلا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، ويزول ما في نفسي أيضا أبي حذيفة. إذن المسلم يغار، وهذا واجب على كل مسلم، لكن أيها الإخوة لا ينبغي أن تبلغ بنا الغيرة إلى درجة الشك والظنون السيئة، لا ينبغي، ينبغي دائما أن نحسن جميعا أيها الإخوة الظن بإخواننا المؤمنين جميعا، سواء كان هذا المؤمن أخا أو كان صديقا أو كان بعيدا عنك، ما دام يجمعك به أخوة الإسلام، ومن باب أولى أن يكون قريبا لك، وبخاصة إذا كانت لك زوجة تطلع عليها وتطلع أيضا منك على ما لم يطلع عليه غيركما بالنسبة لكل واحد من الآخر. إذن الغيرة مطلوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر وظهر الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يغضب عندما يرى أي أمر يتأثر منه. ولذلك مما ذكروا في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صعد المنبر احمرت عيناه وعلى صوته وظهر غضبه كأنه إذا أحس بانتهاك حرمة من حرمات الله كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا هو شأن أيها الإخوة كل خطيب ينبغي أن يتفاعل مع الناس، ينبغي أن يعالج مشكلات المجتمع بالقصاص المستقيم. فدائما ينبغي أن تتعرف على مشكلات المجتمع، ما يحدث فيه من أمور فإنك تأخذها وتعالجها علاجا مستقيما لا انحراف فيه، إنما تعالجها علاجا مستقيما فتضع الدواء في هذا المقام لترفع عن ذلك الداء. إذن تزيل الداء بإقامة الدواء مكانه، ولا شك أن علاج ذلك إنما هو فيما هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تغير الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب، وهذا هو شأن المؤمنين عموما، أن يجد إنسان رجلا غريبا عند زوجته لا شك أنه سيتأثر، لكن لا ينبغي أن يدفعنا الغضب وأن يستولي على نفوسنا الشيطان، فربما يقع الإنسان في أمر يندم عليك أن يسارع إلى الطلاق أو السب أو غير ذلك من أمور الله. الله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عند الغضب. ولذلك عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. استغرب كلمة واحدة، لا تغضب، لا نافية للجنس، وتغضب فعل مضارع مكون من فعل وفعل، إذن هي جملة فعلية لا تغضب، لأنك إذا غضبت إنما نفذ الشيطان إلى نفسك فاستغل في نفوذه هذا الضعف الذي دب إلى نفسك، فربما أوقعك في المهالك وفي الأخطأ. ولذلك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ولذلك الرسول قال له لا تغضب، لأن الإنسان إذا لم يغضب استطاع أن يسيطر على نفسه. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التسرع من هفوات اللسان، أمسك عليك لسانك، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذي أضمن له الجنة، يعني أكفل له الجنة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر في هذا المقام وتغير وجهه وغضب، فأدركت عائشة رضي الله عنه. وانظروا أيضا إلى المرأة اللبيبة الفطنة، أدركت لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تأثر، لما تغير وجهه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن لهذا الضيف كرامة وأنه ينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك، لكن الأثر ظهر على جبينه عليه الصلاة والسلام وفي تقاسيم وجهه، فعرفت ذلك عائشة حق المعرفة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرفع اللبس وما يزيل الإشكال وما يدفع الإهام وما يطرح الشبهة. قالت إنه أخي من الرضاعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن من الرضاعة. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالجملة التعليلية يعني ذكر الحكمة ثم بين العلة، إنما الرضاعة من المجاعة. فهذا حجة للذين يقولون بأن الرضاعة ينبغي أن تكون في نطاق ماذا، العامين أو في قدر الفطام، لأن هذا الغذاء اللبن الذي يجدر في جوف هذا الصغير فيستقر في معدته فتمتصه هذه المعدة فيسري في دمه فينقله إلى جميع أجزاء البدن فيتكون منه هذا الجسم، وهو جزء من جسم هذه المرضعة. إذا لا شك أنه تأثر بذلك، إنما الرضاعة من المجاعة. إذن إنما الرضاعة من المجاعة، وأنتم تعلمون هذه جملة ماذا اسمية ودخلت عليها إنما، وإنما أداة حصر، وهذه من أقوى المؤكدات التي يؤكدوا بها في علم البلاغة. إذن أكد الرسول أن هذا أن الرضاعة من المجاعة، فهل معنى هذا أنها لا تنتشر في الكبير؟ إذن أول الحديث إذن لإخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة، هذا الشطر من الحديث يصلح أن يحتج به، إذن لإخوانكم هذا يصلح. قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، إذن لإخوانكم من الرضاعة، فهنا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلح أن يكون حجة للذين يقولون إن الرضاعة يسري إلى الكبير. ثم جاء الشطر الآخر من الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، فهو أقوى حجة للذين يقولون بأنه في حدود العامين أو في وقت الفطام. والذين قالوا بأنه يمتد إلى الكبير أيضا استدلوا بما حصل من عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تطلب من بنات أخواتها وإخوانها أن يرضعن من ترغب دخولهن عليها. هذه كلها من الحجج التي يتمسك بها هؤلاء. قال فمن ذهب إلى ترجيع هذا الحديث قال لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، لكن الذين قالوا بأنه يسري إلى الكبير قالوا لا نسلم أيضا إطلاق هذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، لأن المجاعة لا تختص بالصغير، فالكبير قد يجوع، بل هو يجوع وكثيرا ما يجوع الإنسان، بل إن الإنسان إذا جاع وأشرف على الموت وخشي عليه الهلاك فإنه يجب عليه أن يأكل من الميتة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن الإنسان يأكل من المخمصة ويدفع الغصة التي ربما تودي بحياته، يشرب محرما ليدفع بهذه الغصة، لماذا؟ لأن مهجة المؤمن غالية في الإسلام، فلا يريد الإسلام من المسلم أن يضيع هذه المهجة، لأن هذا المسلم إنما خلق لغاية، لحكمة أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد، إذن ما أريد منهم الرزق، إذن هذه دليل قطعي على أن الغاية من خلق الجن والإنس إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله إنما خلق هذا الخلق ليقوم بعمارة هذا الكون، بعمارة هذه الأرض، ينشر العدل والفضيلة بين الناس جميعا مسلمهم وغير مسلمهم، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الأسس التي قامت عليها هذه الشريعة الإسلامية، فإن من أركانها القوية الثابتة التي لا تتزعزع إقامة العدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. إذن تبين من هذا أن الآخرين قالوا إن المجاعة لا تنحصر، نعم غالبا الذي يحتاج إلى اللبن إنما هو الصغير، لكن المجاعة قد تحصر بماذا؟ للكبير. لا شك أيها الإخوة إنه عندما تتعدد الأدلة ويختلف العلماء في مفهومها تتعدد الأقوال وتتنوع، والمسلم في هذا المقام وبخاصة طالب العلم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى فأعطاه قسطا من العلم وأرشده إلى هذا الطريق السوي لينشغل بالعلم ليثاب على ذلك إذا أخلص في هذه الحياة الدنيا وينال السعادة في الآخرة، دائما يجب أنه عندما وجوء تحصل مثل هذه المسألة فإنه في ذلك يرجح ما يظهر له قوة رجحانه، فإن لم يتبين فإنه يأخذ بما هو أحوط، فهناك ما يحرم وما لا يحرم. ورسول وإذا ترددت في أمر فلا تقطع به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لك قاعدة ثابتة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال إلا أن حديث سالم نازلة في عين، وكان سائر أزواجه يعني حادثة قضية عين. ما معنى قضية عين؟ يعني وقعت لشخص بعينه. ما هو هذا الشخص؟ هو سالم. سالم كان حليفا لأبي حذيفة تبناه وأصبح يعيش في بيته وفي بيت زوجته وهو بيت واحد. أنتم تعلمون أن الحالة التي كان عليها المسلمون فيما مضى ليست كحالتنا اليوم. ربما يشكو بعضنا من القلة وبأن الدنيا لم تنفتح له كما انفتحت لغيره، وإنه لا يجد كل متطلبات هذه الحاجات. فهناك أيها الإخوة ضروريات، وهناك حاجيات، وهناك كماليات. فالضروريات فيها مطلوبة لكل إنسان، والحاجيات لا شك أنها مطلوبة لكنها لا تصل إلى درجة الضروريات. أما الكماليات فليس شرطا، ليس شرطا أن تأكل في كل يوم الفاكهة أو اللحم وغيره، بل أنتم ترون أيها الأخوة أن من الأسباب الآن التي أدت إلى المرض إنما هي أو انتشار الأمراض كثرة الأكل وتنوعها وتعددها. وكان الناس فيما مضى ربما يحول عليهم الحول فلا يأكلون اللحم إلا مرة، فما كانوا يخشون الآن من العلل التي أصبح يذكرها الأطباء وينشرونها بين الناس. إذن هنا كما ترون أيها الإخوة لم تكن حالة الحالة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كحالتنا اليوم وقريبة منها. فشتان بينهما، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرات وليس في بيته إلا الأسودان كما ذكرت عائشة، ماذا الماء والتمر. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يربط على بطني، يضع الحجارة فيشدها على بطني من شدة الجوع، ووجد ذلك في بعض أصحابه رضي الله عنه. ويأتيه الضيف عليه الصلاة والسلام فلا يجد ما يقريه فيرسله إلى أحد الأنصار فيقدم له. هذه حاجات أيها الإخوة عندما يتذكرها الإنسان إنما ينضح قلبه أسا ولوعا، ويتألم أن يرى نفسه في هذه المجتمعات التي تنتشر فيها الخيرات وتتعدد وتتنوع، ومع ذلك نجد أن كثيرا من المؤمنين وبعض المسلمين يتغوه أنا أحوالي ليست كاملة، ليس عندي كل ما أتمنى، بل إننا لو طوفنا في شرق الأرض وغربها لوجدنا أن كثيرا من إخواننا المسلمين يعانون من الذل، يعانون أيضا من التقتيل، من التشريد، كل ذلك بسبب دينهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كما سمعنا في السورة، سورة البروج التي تلاها الإمام في صلاة المغرب. هذه قضايا أيها الإخوة لو دخل الإنسان فيها وتعمق فيها لخرج عن درسه، لكنها أحيانا خواطر تمر بالإنسان يعرج عليها ليتذكر هو أولا وليتذكر الإخوة معه. فكلنا نعرف كثيرا من هذه الأدلة لكننا نغفل، وما أكثر ما نغفل. ولذلك كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوصينا بقوله من وصايا تذكروا هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ والموت، لأنك إذا تذكرت هادم اللذات صغرت في عينك الدنيا، فلا يكون أمامك عظيم إلا صغر ولا صغير إلا عظم، فتعظم أمامك أمور الدنيا وتشتاق إليها. فهيا إلى جنات عدن فإنها مقامك الأولى وفيها المخيم. وأيضا أنت تصفر عندك العظائم في أمر الدنيا لأنك تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن نستفيدها من دروسنا هذه التي ندرسها. فأيها الإخوة أي علم من العلوم ينبغي أن يكون منفذا وموعظة لنا جميعا. فعلم النحو نجد فيه المواعظ، وعلم التاريخ نجد فيه من الحوادث والوقائع والقصص والعبر الشيء الكثير الذي لو وقع على حجر لأثر فيه. وتلك الأنفاق هناك، وفيه أيضا في كتاب الله عز وجل من العبر ومن الأمثال ومن القصص ما يكفي درسا وموعظة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية الأخرى وما يعقلها إلا العالمون. لقد كان في قصصهم في سورة يوسف عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن أيها الإخوة، كل درس من الدروس التي نأخذها، علم العقيدة، الحديث، التفسير، الفقه، كلها ينبغي أن نستفيد منها. لا يكفي أيها الإخوة أن نتعلم العلم ونحفظ مسائله، بل ينبغي أن نأخذ منه العبر، أن نأخذ منه الدروس والمواعظ لنطبقها على أنفسنا، ثم نحاول قدر إمكاننا أن ننقلها إلى الآخرين. فكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتذكرون قصة خيبر، وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشتاقت نفوس الصحابة لذلك واشرعبت أعناقهم، وتمنى كل واحد منهم أن يكون هو حامل اللواء وهو الذي يجرد سيفه للقتال في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن علي بن أبي طالب فقيل إنه أرمد، فطلبه فبصق بعينه فشفي. ولكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم محاسن وفضائل، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وهو الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم في سد علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وجاء بعده عمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذه قضايا أيها الإخوة أنا أجد أحيانا مناسبات فأعرض لها، لأن درسنا كما قلنا سابقا هو درس عام مفتوح، ففينا من يحتاج إلى المواعظ أكثر مما يحتاج أيضا إلى المسائل. قال: وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم رضي الله عنه، ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة. أنتم تعلمون أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون كل الحرص أن يصيبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادث أو نزلت نازلة عرضوا الأمر على كتاب الله، فإن لم يجدوه عرضوه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما حدث من أبي بكر ومن عمر ومن غيرهما. وتعلمون قصة الجدة، وأن أبا بكر فرح بذلك عندما نقل له أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السوس. إذن رأينا من هذا أيها الإخوة أنه يرجع في أمر إلى المصدرين الأساسيين، فإن لم يوجد حينئذ ينتقل إلى الاجتهاد. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تحدث. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون كل الحرص أن يصيبوا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون ما مر بنا في أحكام الصلاة، في قصة ماذا الصلوات التي نهي عن الصلاة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وما حصل من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين لا سفرا ولا حضرا، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر، وأن ذلك أشكل على جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة إذن وعبد الرحمن بن أزهر، وأنهم أرسلوا كريبا مولى بن عباس إلى عائشة فأحالتهم إلى أم سلمة رضي الله عنهم، ولأن أم سلمة لديها أمر لم يكن عند عائشة، لأنها هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الحكم، لأنه لما صلى بعد العصر سئل، والتي سألته هي أم سلمة كما جاء في بعض الروايات. أنت تنهى عن الركعتين بعد العصر وتصليهما أرادت أن تعرف هذا خاص بالرسول، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المهتم بأمر الإسلام وأمر المسلمين أنه جاءه أمر جلل، جاءه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم، قال: فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينساهما، لكنه انشغل بأمر يهم المسلمين، ولذلك لما فرق صلى الركعتين بعد العصر إلى وما أكثرها مما مر بنا وما سيأتي. قال: ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع الكبير. ذكرنا أيضا أو أشرنا إشارة خفيفة إلى أن من العلماء المحققين، وتعلمون أن من العلماء الأعلام من الجهابذة من الذين جاهدوا بسيوفهم وبأقلامهم وبألسنتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتعلمون أن هذا الرجل وقف نفسه للدفاع عن دين الله لنصرة هذا الدين لنصرة المؤمنين، وتعلمون أنه عاش في زمن أحوج ما يكون ذلك الزمن إلى أمثال ذلك العالم الجليل، ذلك العالم الذي كان يعد قبسا من النور أضاء بدياجيل الظلام، إنه كان يمثل أمة. تعرفون مواقفه رحمه الله تعالى، وغفر له وأسكره فسيح جناته من قضايا التتر الذين جاءوا من أقصى الشرق لا يلوون على أمة الله جعلوها رميما ولا على بلد إلا حولوه رمادا، كانوا يسيرون كما قال ابن المثير كالريح إذا ذرت كالرماد إذا ذر فسارت به الريح، كانوا يسيرون في البلاد تقتيلا وسلبا ونهبا حتى وصلوا إلى قصبة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت بغداد، فهاجموها والمسلمون منشغلون بالخلافات، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن فقام هذا الرجل فاستطاع أن يوحد بين دولتين في ذلك الوقت، بين دولتي الشام ومصر، فأصبح يتردد بينهما حتى استطاع أن ينسج منهما دولة واحدة، وأن يؤلف القلوب وأن يرفع المنكرات وأن يحاربها وأن يصفي النفوس، فرجع المسلمون جميعا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأدركوا أن العزة وأن النصر إنما هو في الرجوع إلى دين الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعاد التتار مرة أخرى، لكن المسلمين أذاقوهم كأس الموت كما أذاقوا المؤمنين أولا. لماذا؟ لأن المسلمين رجعوا إلى الله. فلو أن المسلمين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وطبقوا هذه الشريعة الخالدة التي تطبق في هذه البلاد وترون فيها الخيرات والسعادة، لو طبقوا هذه الشريعة لعادت لهم قوتهم وعزتهم ومجدهم ومكانتهم، ولهابهم العالم ولساس العالم. أليس الرشيد رحمه الله كان يرفع طرفه إلى السماء فينظر إلى السحابة فيقول: أمطري أين كنت فسيأتيني خراجك؟ ذلك دليل على اتساع الدولة الإسلامية التي امتدت حتى وصلت إلى بلاد الأندلس. فلما انشغل المسلمون بالخلافات وبالنزاعات ونسوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى وقصروا في بعض ما يجب عليهم، فإنه قد زالت ماذا هيمنتهم وضعفت كلمتهم، وفل أعداء المسلمون قناتهم وكسروا شوكتهم. هذه حال المسلمين. فلو أنهم عادوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتعطش إليه المسلمون في كل مكان، لعادوا كما كانوا رسل خير وهداية وقادة أمم. أليس العرب في الجاهلية كانوا رعاة شاة وغنم؟ كان أحدهم يضع الصنم بيده فيسجد له ثم إذا جاء أكله. أليس هذا ربما يفسر بضعف العقول؟ فجاء الإسلام فصقل تلك العقول فنظمها، أشرقت بنور الإيمان واستضاءت بنور الإخلاص، فتغيرت الحال. فيأتي عمر رضي الله عنه الذي وقع في أمر من تلك الأمور في الجاهلية يقف عند الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. هذا هو شأن المؤمن حقا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا هو شأن المؤمنين. إذن شيخ الإسلام رحمه الله انصرف عن كل أمر حتى انشغل عن الزواج. لماذا؟ لأنه وجد أن عصره بحاجة إليه. إذن هو رجل ولا كل الرجال، إذن هو رجل لو اجتمع جمع غفير من الرجال لما استطاعوا أن يقوموا وأن يؤدوا ولو بعض ما أداه. فهو رجل قد رزقه الله سبحانه وتعالى قوة الإيمان، قوة الإخلاص، وقف نفسه لخدمة هذا الدين. يجتمع عدد غفير من العلماء ليناقشوه فينقطع أمامه من قطع في يوم من الأيام. لماذا؟ لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه طلب العلم خالصا لوجه الله. إذن من قطع، بل إنه يناقش بعض العلماء في مذاهبهم فينقطعون ولا ينقطعون، يطلب منه أن يؤجل الأمر، وهو نفسه رحمه الله يقول: وكنت أعلم أنهم يريدون الإعداد لذلك. لكن المسألة تتكرر. رحمه الله نظر إلى هذه الأدلة، نظرة العالم الفاحص العميق الذي قلب هذه الشريعة الإسلامية، فأدرك لبها، غاص في أعماقها، تذوق من أسرار هذه الشريعة، شرب من صفائها، ولذلك اتجه رحمه الله إلى ما يقوله جمهور العلماء أصلا بأن التحديد ينبغي أن يكون في الصغر، أي أن التحريم إنما هو في الصغر، لكن ليس لنا دليل صريح يدل على أن الكبير لا يمكن أن يرضى، إذ لم يأتي دليل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص سالما بذلك. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأن ذلك جاء بنص الكتاب العزيز: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليه، ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليدعو الناس إلى الحق، أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، كبيرهم وصغيرهم. إذن هذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. إذن وكما قال العلماء، أي علماء الأصول، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه خص ذلك بسالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أراد الخصوصية نبه على ذلك كما جاء في بعض الأدلة، لكن الرسول أطلق فقال هذا الإمام: إذا التحريم يكون في الصغر، لكن لو بدت حاجة أو ظهرت ظاهرة أو وقعت واقعة، كهذه القصة التي يحرج فيها أبو حذيفة رضي الله عنه وزوجه أيضا سهلة بنت سهيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع هذا الإشكال وحله، فهو يرى أنه يرضع في هذه الحالة ويجوز. هذا قول قال به أحد العلماء، والمسألة أكابر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأربعة قالوا بتحديد ذلك في الحولين، والله أعلم.